حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ايوه اردت ان اعيش الحياه كما تريد نفسي، فخدعتني نفسي وعشت كما تريد الحياه، بعت له في وش قطتك. قطة كرموز only one. جرح في قلبي معلم من اللي انا كنت بعمله، يلا قلبي تعلم واكسر وجرح اشتله. لولا سابوك تتقلب وقدامك رسموا احلامه، خلاص بطل حب وانتي بسحب عليهم وقتله. اتعلمت اخون علشان قاعد وسطيكو، انا بطلت اسون والجاي كله انا هرزيكو. كانوا فاكرين فصل رصيد السلكة يا اصحابي تلاقي ده مفيش حد طلع غلبان. ايامنا بدلت بدل الفرحة بقت احزان، نفسك الجدر وكل يخون قبل ما يتخان. امريكا بعتلنا رسالة مكتوب فيها ده خطر وامور، الماجيك سندالة جاي برجولة ومش جاي بسيف. العقبية متخطر على امن العام، بعشق الميرازية ومدوخ كل الحكام. انا شبح المدورية اسم بيرعب في الاقصى، اسمنا رقم تحية لما انا بحضر مش بيبان. سجني يا سجن عذابي مش عايز اجيلك تاني، يا ما فرقت احبابي وبقيت جواك انا وحداني. كنت داخل مظلوم وانا دلوقتي بقيت مكاني. الكتاب حاجي محروق من كل اللي بقول اصحاب، قلت لنفسي افوق وادوقهم نار وعذاب. سبوني مشلوق حبل الود ما بينهم، ده انا الوش التاني عشان الكيبان. صاحبي يا علي استرجل انشف خلي في عندك دام، كل يومين بتجندل انت ارخص من علبة البيت. كلمت الغرقانة قلت لأصحابي راحهم فين، كانوا ماتي معانا وقت ما نشرب الحجر. طيب يلا وقولي ليه الناس ما بقوش دايمين، لعب في البشرية ولا لعب في الكتابية. اهلا اهلا بيك ياللي الغدر ساكن جواك، سرمك طق عليك وحاجات ياما وكتير حرام. يلا كفتاجي بفتيك وداش بالك مهما هقول وهعيد، عندي زميلي غير الأدى حبه في قلبي زيد، راجل جد جدع سدة. أنا غير وحيد وبقيت سالب بيا الحال، أنا بتشرف بك أتونس شقي من وإحنا عيال. أنا من أرض العجمي برج العائلة مربع مول، الكينج عبده الزهري في الجولات معروف جبروت. ماجيك السيد اسمك بس لوحده تاريخ، نور الماجيك المافي على الخصم بيضرب صواريخ. نور الماجيك الداول وانت اخركو يا عم سريخ، نور الماجيك اسمه حريكو مش بيجامل شاب صريخ. خصمك منك فس خصمك منك جلا وخاف، يحضر كله بيرجع ضارب على كله كشاف. مرسي زناتي لو مسك الخصم انسى يحل، واد محبوب ومسيطر لو حابب تتعالي كل كسر. كل ده مش بيحل وتوب الجدع انا ماشي في دل محمود. سهري نزاهة حمو السهري ما بيجليش واتسين دل وكفاء مش زيكو حبة حرفيش جوا الديها بسمع وديت له ما بيسميه المسنبة دي متركبة لو تعدي من الصابتة رحيم جرندو قائد رحيم جرندو ده قلبه رمي شاب رجولة وفاقد كل الدايرة بتحلف بيه الجدعانة من غير عائد بنك الشهامة تتشرفوا بيه هو اللي حارق دم ابوكوا انسوا ان العيبة تعديه يا رب فك الدقيقة اصل وحش كل اخواته هو الدقيقة في فارس صوته مش من اجل كشاته فارس البغبغان خارب الدنيا في حكاته هو تقدر انها تتسنطر ده هيجيها جهته حسن السعيد البابا كشاد شاب نزاهة ودايما فوق حسن السعيد الشياكة ومدع لبس كل اقصام وخزوق صاحي وماضي حضوري ثابت وواقف عمري ما احبوب من جمهوري لو تعديني تعيش في وجع اسمي كريم الشطوري معروف مني ومني جداري وانا افضل اسمي مسمع واللي ما شافش جاني وسمع ده اداء الدباب اسلام كابونجا ده سميسرة دباب صوته بيجرق ايوه قال لم ده شعر الجلابة حبو الجوهر اتقل حب وانتكر مستبل بيفوز البصمة المحبوبة من الكل على موقع مهرجانات.com